هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارة، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. أصدقائي، للسنة الخامسة على التوالي وفي أصعب الظروف التي مرت على السياحة في مصر، للسنة الخامسة يقام مهرجان الهند على ضفاف النيل. يأتي المئات والمئات من الفنانين الهنود في جميع المجالات الفنية، رقص، رقص كلاسيك، باليه، فن تشكيلي، فن مسرحي، وتقام لهم العروض على ضفاف النيل وتحت سفح الأهرام. في الشوارع يرقصون في الشوارع على مسارح الأوبرا المصرية ليؤكدوا في رسالة غير مباشرة وأكيدة إن مصر أرض الحضارة والسلام، برغم أننا لا نريد أن نكرر هذه العبارة، مصر بلد الأمن والأمان، نحن لا نحتاجها، ولكنهم هؤلاء الأصدقاء أكدوا هذا المعنى. أصدقائي، مهرجان هذا العام يمثل أهمية خاصة، لأن في هذا العام نحتفل بمرور 70 عام على استقلال الهند، وكذلك 70 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ أيام قليلة للإعلان عن فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل لهذا العام، كان لمايكروفون أم الدنيا لقاء خاص جدا مع السيد سانغاي باتشاريا، سفير الهند في القاهرة. في بداية الحوار كان طبيعيا أن نشكره بصفة خاصة جدا للشعب الهندي على استمرار هذا المهرجان في أصعب الظروف التي مرت على السياحة في مصر، وكان رده: We are so delighted to be able to present India by the Nile to our friends in Egypt. In a sense, it brings back. الحقيقة نحن في منتهى السرور لتقديم مهرجان الهند على ضفاف النيل لمدة 5 سنوات، لأن هذا يؤكد عمق العلاقات القديمة بين البلدين، وفي نفس الوقت يؤكد أكثر من معنى، خاصة العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين البلدين. وتوجهنا له بالسؤال التالي: سيادة السفير، ما هو عمق العلاقات فعلا بين الشعبين الهندي والمصري، خاصة ونحن من الشعوب التي تملك حضارات عريقة تضرب في جذور التاريخ؟ فقال: العلاقات الأساسية بين أي شعبين تقوم على التفاهم المشترك، ومن حسن الحظ ومن حسن الطالع أن هناك تفاهم مشترك بين الرئيسين المصري السيسي والهندي بوجي، وهذه العلاقات المتينة تقوم على أساس في جميع المجالات، اقتصاديا واجتماعيا وفنيا، وهي تستمر في مختلف هذه المجالات، خاصة الثقافية التي يقام من خلالها مهرجان الهند على ضفاف النيل. فهذا الوقت الذي أتحدث معك هناك فعالية مهمة جدا، وهي مشتركة بين الفنان المصري التشكيلي الكبير محمد عبلة والفنان الهندي يونيج سايني، الفنان التشكيلي الهندي الكبير، لإقامة فاعلية جدران حية، فهم يقومان الآن بالرسم في إحدى المدارس في الزمالك. كذلك من الفعاليات المهمة هذا العام هو إقامة مباراة لكرة القدم بين الفريقين المصري والهندي تحت 16 سنة، وهذا يتم لأول مرة. بين قوسين كده أوضح إن هو في المؤتمر الصحفي قال إن هو بيحب الكرة الكرة المصرية جدا وبيشجع أحد الفرق المصرية، بس مش هيقول على اسمه علشان ما يبقاش معروف هو بيشجع. ويؤكد سيادة سفير الهند في القاهرة أن هناك أكثر من عرض لفرق بليوت في مصر، الرقص الكلاسيكي والعروض الفنون المسرحية واليوغا، وسوف تقام على مسارح الأوبرا والهناجر. في نهاية الحوار القصير سألته أن يسجل دعوة للشعب الهندي الصديق أن يأتي لزيارة مصر والسياحة في مصر، فأكد أن الشعب الهندي في حالة حب دائم للشعب المصري ولزيارة مصر وكنوزها الثقافية، لزيارة الأهرامات والأثر في الأقصر والجلوس على ضفاف النيل. يؤكد أن الشعب الهندي دائم الزيارة لمصر وسوف تزداد الأعداد، كما يؤكد أن ليس الشعب الهندي فقط، أن جميع شعوب العالم تحلم بزيارة مصر وآثار مصر. It is for this reason that I see every year there are more and more Indians coming to Egypt. And I'm sure that this is going to increase in the days to come. أصدقائي، بعد ما استمعنا إلى ترجمة أو الحوار الذي أقمناه مع سيادة سفير الهند في القاهرة والذي نتوجه إليه بكل الشكر سيادة السفير سانجاي باتاتشاريا، الحقيقة أن كان من حضور المؤتمر الصحفي الأستاذة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية الدولية، وكان لها هذه الكلمة في المؤتمر الصحفي. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر. الدورة الخامسة دي نتاج التعاون الثقافي الدائم بين دولة الهند وجمهورية مصر العربية، التي دائما تدعم وتؤكد على دعم العلاقات بين الدولتين. العلاقات بين الدولتين عميقة جدا جدا جدا، ونحن كعلاقات ثقافية خارجية بنحرص على دعم التعاون مع دول العالم أجمع. لو رأينا النشاط مع النشاط الثقافي مع سفارة الهند، نرى أن دائما طول العام يوجد نشاط دائم وبرنامج دائم مع المركز الثقافي الهندي. المهرجان له صفة خاصة، ده الدورة الخامسة دلوقتي، ونحن نحرص دائما على دعم هذا المهرجان ودعم الثقافي المعنوي ودعم الأنشطة الثقافية ودعم الأماكن والعروض الفولكلورية. في برنامج، البرنامج موجود في الموقع لدى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والموقع لدى المهرجان. أتمنى أن كله يطلع على المواقع علشان يحرص على حضور العروض في مختلف أنحاء الجمهورية. إحنا السنة دي نساهم بقصور الثقافة، نساهم بأماكن بدار الأوبرا، نساهم في قصور الثقافة خارج القاهرة في المحافظات، عندنا الجيزة، عندنا الإسكندرية، عندنا بورسعيد. ودائما التعاون الثقافي المثمر بين دولة الهند وجمهورية الهند وجمهورية مصر العربية بيحرص على الشباب والمدارس وطلاب المدارس، ولدرجة ان فعلا انا من بعض المدارس لدينا في مصر بيسألوني عن المهرجان، ودائما يسألوني يقولوني امتى العروض وامتى العروض هتنزل، لانهم يحرصوا جيدا على حضور المهرجان ده. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، بعد ما استمعنا إلى كلمة الأستاذة إيمان نجم في المؤتمر الصحفي، كان لنا معها هذا اللقاء الخاص على جانب المؤتمر، خاصة وأنه كان هناك أكثر من سؤال في المؤتمر الصحفي عن إن إحنا لا نؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان. والحقيقة أن ده كان مرفوض جدا لأن إحنا مش محتاجين نؤكد ده. فنستمع إلى الحوار الخاص لنا مع الأستاذة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الدولية. نحن في الهند على ضفاف النيل. الحقيقة مهرجان لمدة 5 سنين، مهرجان يحقق نجاح وليس هو وسيلة لإنشاء نسبة أمن وأمان مصر. هذه رسالة خاطئة. مصر آمنة، لكن لماذا لا نرى العام القادم الفراعنة بجانب تاج محل مثلا؟ ياريت. والله بصي، شوفوا يعني احنا ما نقدرش نعيش من غير الناس اللي زيكم والافكار الجميله اللي زيكم، يعني الافكار الجميله اللي بتيجي منكم. يعني اتمنى ان الافكار دي، احنا دائما كوزاره ثقافه دائما جهه تنفيذيه، ولا يمكن حكومه بتعمل من غير المجتمع المدني اللي هو انتم والافراد اللي هو انتم والمثقفين اللي هو انتم برضو. فاتمنى فعلا من لدي فكره دي، يعني دي فكره رائعه، زي مثلا ايه نقول مصر على نهر الجنجا زي ما قلنا، اللي هو اللي هي دي حلوه جدا. واحنا مستنيين، اصل هو كان السؤال ان احنا مستعدين، لا مستعدين ونص، بس احنا مستنيين السفاره هناك انها توضب وتجهز نفسها لان بيبقى التعامل مع السفارات هناك. فانا عايزه ان الافكار دي اللي يجي افكار بدراسه تقدميها لوزاره الثقافه، لان دائما المشاريع اللي بنقوم بيها حتى المشاريع الدوليه بتاع دائما بتاتي من فكر، وتاتي من فكره مثقف، وتاتي من فكره افراد، وتاتي من فكره مبدع. فطبعا اهلا بكم في اي وقت انك انت بتقدمي هذه الفكره، وممكن تبقى بناسعة معاك ان احنا نقدم المشروع ده. دائما المشاريع اللي زي دي اللي بتعوق لنا الميزانيات دائما، وده شيء عادي، وده مش هننكره، وده شيء عادي كله. لو رحتي فينا ورحت في فرنسا ورحت لندن ورحت كل بلاد العالم، لا والله برضو ما ننكنش على الظروف الصعبه. احنا قضيه كل، تخيلي انك انت وانت بتتعاملي مع دوله من اي دول العالم برضو تلاقي يقول لك اصل الميزانيه، لا استني لما انا احدد ميزانيتي، استني لما احدد مشروعي عشان اعرف الميزانيه احددها. ده في كل الدنيا. فاذا انا عايز اقول الفكره طالما عندك تكون عندك البيرسيستنت والعزيمه انك انت تنفذيها، وتعالي واحنا في ايدك. عايزه اتعاون بين وزاره الثقافه ووزاره الاثار كمان، علشان عايزه وزاره الاثار ووزاره السياحه، ده عايزه والسفاره في البلد وزاره الخارجيه. يا ريت كل ده يتعاون. وزاره الخارجيه هيبقى ليك سفارتك، السفاره المصريه هناك هي اللي هتقدر تفتح لك الارضيه، وهي اللي هتعمل لك، وهي اللي هتعمل لك الشو، وهي اللي صح ولا استاذ ايمان؟ مشروع تاني زي ما مثلنا فيلم هناك وكان مهم جدا، طب ليه ما ندعوش بقى الممثلين الهنود انهم فعلا يقوموا بتمثيل فيلم هنا ونسهل، خاصه ان بعض الناس بيقولوا ان احنا بناخد منهم فلوس كتيره جدا يعني علشان يمثلوا في اماكننا السياحيه. ما اعرفش الكلام ده بقى ايه مظبوط ولا لا. احنا عايزين نحدد فعلا مشروع زي ده انه يتعمل فيلم يتصور هنا، بس هو في فيلم على فكره عايز يتصور هنا بس جاي من امريكا، واحنا بنجهز لهذا الموضوع ان جاي مصورين عايزين يعملوا فيلم، وفيلم اعتقد ان هو هوليود حاجه كبيره. يعني عايز اقول ان الدنيا لا يعني ده يبقى نتاج، بس هو انت بتتكلمي صح. انا بدعو لاي حد وبدعو اي مسؤولين، لان انا مجرد ان انا يعني موظفه في قطاع في الوزاره، انا لست يعني، بس انا ادعو فعلا المسؤولين والمسؤولين في الوزاره المختصين بالسينما ان الموضوع يسهلوها شويه ويسهلوا التراخيص دي، لان دي بتيجي كمان من السياحه ومن الاثار، لان كتير لما بتصوري افلام بتيجي التصاريح برضو من الاثار. بس انا اعتقد ان الدنيا بيسهلوا الموضوع دي للتصوير، لان دي بتبقى دعايه كويسه قوي زي الافلام الدراما التركيه، دراما هو ده بالظبط الهنديه، فهم كل الدراما دي بيحاولوا يصوروا الخلفيات، فدي احنا كلنا بنتمنى. يعني انا بشكر حضرتك وبشكر حماسك جدا وبشكر الرسائل الصح اللي بتبعتيها. شكرا استاذ ايمن. اشكرك يا فندم. أصدقائي، وفي نهاية هذه الجولة من أم الدنيا نتوجه إليكم بكل الشكر، ونتوجه إلى ضيوفنا الأجلاء من الهند الشقيق لإقامة مهرجان الهند على ضفاف النيل. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعة. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.